وشبا نور شبا الحسينة كريم مرزا كريم نيكاندو نور دينو مبي والله يا أمين وغوري مختار حلويات الأفراح والله رحم الشبا العوني في ديك الرقدة ناصر سيكاكي وعيسى ساير الله يرحم الشبا أمين في ديك الرقدة خوهش على الهكي مش على الجارو